أما الصفات الذاتية فهي التي لا تكون لازمة ذات الله عز وجل، وهي نوعان: معنوية كالسمع والبصر والعلم والقدرة، وخبرية نظيرها أي نظير الخبرية أبعاد وأجزاء لنا مثل الوجه واليد والعين. هذه بالنسبة لنا إيش؟ أجزاء وأبعاد، لكن بالنسبة لله ما تقولنا أجزاء وأبعاد، لا يجوز، لأن الجزء والبعض ما جاز عدمه مع وجود أصل. ويد الله عز وجل ووجهه وعينه لا يمكن أبدا، لا يجوز عقلا انفكاكه عن الله عز وجل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.